Oh,

هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد المصطفى بقرية بني جريش مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يقول جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.